المزمور 80 لإمام المغنين على السوسة، شهادة لأساس مزمور. يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضبي، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأمر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل، جعلتنا نزاعا عند جيراننا وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسنا. يا إله الجنود أرجعنا وأمر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض، غطى الجبال ظله وأطفانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعا. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر قلب؟ يفسدها الخنزير من الوعي ويرعاها وحش البريد. يا إله الجنود، ارجع عنا اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرم والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار مقطوعة من انتظار وجهك يبيدون، لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك. فلا نرتد عنك، أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود أرجعنا، أمر بوجهك فنخلص.